يسأل عن حكم الأفلام الكرتونية إذا كانت هادفة كقصص الأنبياء عليهم السلام. والله لا أرى، أرى أن كثيرا منها لا خير فيه. أما قصص الأنبياء التي ألفها بعض القصاصين الذين أعلنوا تمردهم على الدين في فترة من الفترات، وأعلن أنه يجوز أن تعترض على الله وأن تعتذر على رسول الله وأن تعترض على دين الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أقول هذا القصاص وأمثاله لا تؤخذ عنهم، لا يؤخذ عنهم العلم، لا سيما وأنهم ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء، فالعلم يؤخذ عن أهله. فهذه القصص عن الأنبياء لا يجوز، وإن استحسنه البعض وإن أفتى بجوازه البعض، مثل التمثيليات ومثل يعني المسرحيات المنسوبة إلى عمر المصنوعة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومثل الشريط الذي يؤيده بعض الدعاة الدجالين هذه الأيام، وهو شريط ما يسمى بشريط العذراء أو كذا، وكل ذلك من الدجل ومن الهراء ومن إضاعة الوقت ومن القول على الله بغير علم، فاحذروا من ذلك. نعم.